ابن ماجه عن ابي هريره اسناده ضعيف لا تقوم به حجه. فلو كان وائل بن حجر سمع ايضا اصحاب النبي يرفعون صوتهم بامين كما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقتضى بحسن الظن به من حيث النقل اولا ومن حيث حسن حفظه ثانيا بناء على عموم قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي. فذكر بعض الاخوان الاساتذه هنا انه ما دام هناك نص عام صلوا كما رايتموني اصلي، وما دام اننا اثبتنا ان الرسول عليه السلام كان يجهر بامين، فاذا علينا نحن في حال استفزاء به ان نجهر بامين. فكان الجواب ان جهر المبتدئين بامين لم يكن واقعا من الصحابه الذين كانوا يصلون وراء النبي، بدليل ان وائل بن حجر انما روى لنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بامين، ولم يروي لنا جهر اتباعه من بعده من خلفه بامين. فدل على ان هناك فرقا بين الامام فيجهر بامين وبين المبتدئين فلا يجهرون بامين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.